بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة وأخوات الإسلام، تحدثت في الخطبة السابقة في الأسبوع الماضي عن حسن الخلق، وسأتحدث في موضوع اليوم عن آداب وأخلاق الإسلام. آداب وأخلاق الإسلام مع الله ومع رسوله ومع الأهل والأقارب وسائر الناس في كل مجالات الحياة. الآداب مع الله، كيف نتأدب مع الله؟ مع الرسول، كيف نتأدب مع الرسول؟ مع الناس جميعا، لأن الأدب والخلق الحسن لا يفارقان المسلم والمسلمة أنا كانا، لحديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وسأخص هذا الموضوع وحده بخطبة خاصة. ما هو مكارم الأخلاق إن شاء الله؟ فالحديث فيه الأمر بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت. فالحديث فيه الأمر بتقوى الله في السراء والضراء وفي السر والعلن، وحيثما كان المسلم أو المسلمة فلا يتجردان من الخلق الحسن، فلا يتجردان من الخلق الحسن. وفي الحديث أيضا الأمر بأن يتبع المسلم السيئة الحسنة، أي كلما أحس أنه أساء في القول أو في العمل أو في موقف ما أو في تعامل ما، قال قولا حسنا أو عمل عملا حسنا يقصد به إتباع السيئة بالحسنة يمحوها الله بها، أي يمحو الله السيئة بالحسنة. لكن سيأتي التفصيل، أش من سيئة اللي غادي تمحوها الحسنة، لأن السيئات نوعان، قل سيئات وقل معاصي نوعان، كبائر وصغائر. قلت: إن كانت السيئة من صغائر الذنوب، توضأ وتصلي يمحو الله الذنب الأصغر، تصلي الظهور العصر المغرب العشاء، الذنب الذي يرتكب بين صلاة وصلاة يمحو الله الذنب الأصغر، أما الأكبر هذه حاجة أخرى. وبهذا يفسر قول الله تعالى في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات المراد بها هنا الصغائر وليس الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، قلت، أي صغائر المعاصي يمحوها الله بالصلوات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات للذنوب إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهما، أي بين الصلوات وبين رمضان ورمضان وبين الجمعة والجمعة، مكفرات على أساس تجتنب الكبائر. أي مكفرات للصغائر لا للكبائر. أعيد، قلت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي مكفرات للذنوب الصغائر لا الكبائر. الحديث في صحيح مسلم إن صلاة الفريضة إن صحت من المصلي شرعا يكفر الله بها، مش كل صلاة تصلح أن يمحو الله بها السيئة، لا، الصلاة الشرعية. أما الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام، هذه ما مقبولة، ما تنفعك شيء بأربعة الأصابع فوق راسك، مش يعد يمحو لك الله بها الحسنات. يعرف الإنسان شكي يعمل لما تكون في الصلاة، راك في الصلاة، لما تكون في الصيام راك في الصيام، معنى راك في العبادة، لما تكون في الطواف راك في الطواف، في السعي راك في السعي، معنى راك متلبس بالعبادة وعطيها حقها. لما كتبغي تأكل كتعطي لنفسك حقك، لما كتبغي تغتسل شوف ربما تغتسل في نص ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا ساعة ولا أكثر، وش عارف قدك من الصل ديال الماء. ولكن لما تجي الصلاة، وانا كنشوف بعض الناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر، احيانا ما كيوصلش جبهته للارض، وشفتهم بعينيا، ماشي كنتقول على شي حد، لا، هذه ماشي صلاه، والله ليست صلاه بالحلف. علاش؟ اين ذكر الله؟ اين ذكر الله؟ اين سبحان ربي الاعلى؟ اين الطلب الى بغي يطلب شي حاجه في السجود؟ اين مثلا تعظيم الله في الركوع؟ سمع الله لمن حمده، كاين الآن، ومع الأسف مع الأسف نقولها، بعض الأئمة سمع الله لمن حمده ويركع، ما يقولش حاجة أخرى من غير سمع الله لمن حمده، ما زال ما كملنا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واركع لمن أسجد. أش ما صالة هذه؟ سبحان الله، واش الانسان تيلعب على الصلاه؟ راه معنى معنى الصلاه راه مكتوبه عليا ومكتوبه عليك، راه فرض هذا. فاذا لم يصلها الانسان الصلاه الشرعيه المطلوبه بقيت عليه، معناه ما اداها ما صلاها، ويعرف الانسان اش كيعمل. وتلقى الانسان على هذه الحاله 20 عام و30 عام و40 عام و50 عام حتى يمشي الله حتى يمشي عند الله، ويظن انه تبارك الله على خير، بخير وعلى خير، وحتى واحدة ما صحيحة. سبحان الله سبحان الله. قلت إن صلاة الفريضة إن صحت من المصلي شرعا يكفر الله بها صغائر المعاصي التي وقع فيها بين صلاة وصلاة، ويكفر الله الصغائر التي وقع فيها المسلم أو المسلمة بين صلاتي الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان، ويكفر الله صغائر المعاصي الواقعة بين رمضان ورمضان. فحسنات الصلوات المفروضة كالصلوات الخمس وصلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة يمحو الله بها صغائر الذنوب في اليوم والأسبوع والعام. في اليوم معروفة خمس صلوات في اليوم، في الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، وفي العام من رمضان إلى رمضان. شوف الله عز وجل كيفاش عملنا وسائل وسائل ديال مغفرة الذنوب، ديال محو الذنوب، تنفعنا نحن، أما هو في غنى عنها، ولكن شرع لنا ما ينفعنا، نرجو الله أن ينفعنا بذلك. إخوة وأخوات الإيمان، إن كبائر الذنوب ليست كصغائرها في درجة الإثم، الإثم وش بحال بحال، وسواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة فالعاصي مسلم لا يكفر بالمعصية إلا إذا استحلها باعتقاد حليتها أو الحكم بحليتها. فكبائر الذنوب كالكذب، الأمثلة ديال كبائر الذنوب كالكذب والغيبة، ذكر الناس بما يكرهون أن يسمعوه، كالكذب، الإنسان خلاص نهار كله يكذب، كالكذب والغيبة والنميمة، فلان قال فيك وفلانة قالت فيك، هذه النميمة، وشهادة الزور، ما شفت ما حضر وتقول إياه فعل، لا ما فعلش، وانت ما سمع ما حضر، وشهادة الزور وتبرج المرأة والتعامل بالربا وحلق الرجل لحيته عمدا من الكبائر. أنا ما ذكرتها غيرك، من الكبائر، حديث في البخاري ومسلم. وأخذ الرشوة والوقوع في فاحشة الزنا وتناول الخمر شربا وتجارة وهدايا والسرقة والاستيلاء على أموال الناس بالحيل وغيرها من الكبائر لا يكفرها الله إلا بالتوبة منها أو جاء الحكم ديال الكبيرة. إذن الصغائر شفنا كيف تكفر، تعمل حسنة من الحسنات وإن قلت يمحو الله بها صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة بنية التوبة بشروط التوبة. قلت إلا بالتوبة منها والإقلاع عنها والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها مع رد المسروق، كاين حوايج اللي خصها ترجع لمولاها باش تتم التوبة وإلا ما كاين توبة، مع رد المسروق أو المنهوب أو المستولى عليه ظلما من أموال الناس أو أمتعتهم أو التحلل منه باعترافه له واستسماحه إن أمكن إذا لم يترتب عليه اتهام بالأكثر أو بالأقبح وهو الذي لم يقع. يعني المسروق إذا أخذ من صاحبه أو ما استولى عليه داره ديالو بيته أرضه إلى آخره، هذه ما يكفي فيها التوبة وخابنية التوبة إلا بإرجاعها إلى صاحبها. ولهذا فالأصل التحلي بالتقوى والابتداء وابتعاد عن كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى عباد الله، أما الأدب أش هو ومعناه؟ أما الأدب ومعناه فهو اجتماع خصال الخير في الإنسان، خصال عدة أمور من الخير في الإنسان. وأكمل خلق الله أدبا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أكمل خلق الله أدبا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من اقتدى بهم من أحبهم واقتدى بهم وسار على هديهم من المؤمنين والمؤمنات والصديقين والصديقات والصالحين والصالحات. ولا شك أن الأدب المطلوب هو كالخلق الحسن المطلوب، فهو أدب مع الله وأدب مع رسول الله وأدب مع خلق الله مع العباد جميعا. كيف يكون الأدب مع الله؟ يكون باستحضار اليقين بجلاله وعظمته، أي حاجة غير تعملها تريد بها وجه الله استحضار أن الله تشوفك تراقبك مطلع عليك لا يخفى عليه أمرك وتأدب معه، تأدب، كن حيث يحب أن يراك ولا تكن حيث لا يحب أن يراك. قلت يكون باستحضار اليقين بجلاله وعظمته ومراقبته والطلاع على ما يظهر العباد وما يخفونه من الأقوال والأعمال مع الحذر من معصيته في الأقوال والأعمال. بهذا الاستحضار الأدبي والعقدي، عنده علاقة بالعقيدة أيضا، الاستحضار عنده علاقة بالأدب كما قلنا وبالعقيدة. بهذا الاستحضار الأدبي والعقدي يصون المسلم والمسلمة نفسيهما في الظاهر والباطن من سوء القول والعمل، ويحصن الله قلوب المؤمنين والمؤمنات ويصونها من أن تتعلق بغيره، تعلق بغيره تعلق في الغالب طلب منه شي حاجة من غير الله، كتلقى الناس كيدور كيطوفوا بالضريح ويقبلوا الحيط ديال الضريح ويطلبوا يا سبحان الله، هذا المقصود هنا. يحصن الله قلوب المؤمنين والمؤمنات ويصونها أن تتعلق بغيره دعاء ورجاء واستعادة، فلا يدعى ولا يرجى إلا الله ولا يستعاذ ولا يستغاث به إلا الله. أيها المسلمون، إن العبد بتوحيده الله تعالى وعبادته وطاعته له وامتثاله أوامره ونواهيه واستقامته على دينه وسيره على الأدب مع الله في أخلاقه ومعاملاته وطاعته لله بتوفيقه له يحصل على رضاه رضا الله ويصل إلى جنته، وانحرافه عن كل ذلك وسوء الأدب مع الله يحرمه ذلك. نسأل الله هدايته ومحبته وطاعته والاستقامة عليه وحسن الخاتمة. إخوة وأخوات الإسلام، إن أنفع الأدب الشرعي الفقه في الدين، الفقه في الدين. عيب يبقى الإنسان مثلا حياته كلها ما يعرفش يرقع صلته، يعني يوقع عنده الزيادة أو النقصة شي يدير، ما يعرفش يزكي إذا عنده المال، ما يعرفش أشنو واجب عليه يبتعد عنه في الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يعرفش إذا مشى للحجة شي يدير. صحيح يكون إسر مقارجي صحيح، لكن يتعلم حياته كلها، لأنك تلقاه ماهر في صنعة معينة، في حرفة معينة ماهر تعلمها، والدين هو اللي صعيب لا يتعلم. سبحان الله. قلت إن أنفع الأدب الشرعي الفقه في الدين، واجتناب شواغل القلب عن الله، ما تشغلش قلبك بأمور اللي تلهيك عن الله، والزهد فيما يلهي من أمور الدنيا، فيما يلهيك عن الله وعن دينك في أمور الدنيا، لأنها ملهاة عن التفكير في المصير والاجتهاد في العلم بالله وبحقوقه على عباده ليوحدوه ويعبدوه عن علم ويطيعوه حق طاعته ويخشوه في السر والعلن عن علم. أما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلى الأدب معه الإيمان به وكمال التسليم له والانقياد لأمره وتصديق أخباره والاستجابة لأوامره ونواهه واعتقاد عصمته والتأدب مع رواية أحاديثه. هذا مع الأداب ومع العقيدة، هذه عقيدة أيضا. وتصديق أخباره والاستجابة لأوامره ونواهيه واعتقاد عصمته والتأدب مع رواية أحاديثه. من ذلك تقرأ الحديث راك تقرأ الوحي، معناه قرأ بأدب، كتعلمه تعلم بأدب، غتقرأه بأدب، غتحفظه حفظه بأدب، وانت كتعتقد على أن هذا وحي موشي كلام دي أن زيد ناقص. ومع التعامل مع كل سننه وفي الاقتداء به واتباعه والرضا بالاحتكام إليه في حياته والخضوع والانقياد لحكمه والرضا بالتحاكم إلى سنته، ولا تقدم آراء الناس عليها فيتحاكم إليها دونها، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدمش كلامك وكلام الناس على حديث الرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يحول بيننا وبين المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي الكبير، أشهد أن لا إله إلا الله السميع البصير، لا شريك له سبحانه وتعالى العليم الخبير، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار، ورضي الله عن صحابته الأمناء الأبرار، وعن التابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا كان من الآداب أن لا تقدم آراء الناس على سنته صلى الله عليه وسلم، فمن الآداب أن لا ترفع الأصوات على الرسول في حياته، وأن لا يعلى على سنته بعد وفاته. ومن ثم كان النهي عن رفع الصوت عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا في حياته، ولما تكون سنته أو الحديث عنه أو سيرته نسمع. كما نهى الله عز وجل عن سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيخاطبونه، أي أصحابه أو غيرهم يخاطبونه كما يخاطبون بعضهم بعضا بدون أدب، وحاشا الصحابة ما يتأدبوش مع النبي، لا، إنما البعض أو يكون يا الله أسلم ما زال ما عرفش أدب الإسلام. قلت كما نهى الله عز وجل عن سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيخاطبونه كما يخاطبون بعضهم. فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفسرت الفتنة من العلماء بالكفر والعياذ بالله. إخوة وأخوات الإسلام، إن الأدب مع الناس هو التأدب مع كل واحد بما يناسبه، ومعاملتهم كلهم على اختلاف مراتبهم وأوضاعهم وصفاتهم العلمية ودرجاتهم الاجتماعية. فلكل أهل صفة ومرتبة ودرجة أدب خاص، فللأبي الأب أدب خاص به أو أخص، وللأم أدب أخص بها، وللعالم أدب يليق به، ومع ذوي السلطان أدب يليق بهم، ولكل فرد من الناس أدب يناسبه، ومع الضيوف أدب يناسبهم. وقد علم الأمة الرسول هذه الآداب، فعلمها آداب الأكل وآداب الشرب وآداب الإعطاء والأخذ وآداب لبس الملابس وآداب الحديث وآداب السلام وآداب دخول البيت والخروج منه وآداب دخول المسجد والخروج منه وآداب حسن العشرة والتعامل بين الزوجين وآداب النوم وآداب المباشرة الزوجية أي الجماع وآداب دخول الحمام وآداب قضاء الحاجة. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ما يستقبل القبلة بوجهه وما يعطيهاش بظهره وهو يقضي الحاجة. وآداب دخول السوق العامة، حال الأسواق ديال اللي معروفة في البوادي، أو السوق التجارية القيسرية مثلا. وآداب الركوب، إذا بغيت تركب سيارتك كاين أدب مش غير خلاص. وآداب السفر، بغيت تخرج كاين دعاء السفر. وآداب الرجوع منه، لما ترجع وتوصل بيتك اش تقول. وآداب زيارة المريض، وآداب زيارة المقابر، وآداب المجالس. فحياة المسلم وحركاته فيها مضبوطة بأوامر ونواهي وآداب وأخلاق. فالمسلم والمسلمة في الأحكام الشرعية التكليفية حسب المأمور به أو المنهي عنه. أيها المسلمون، إن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. إن أدب المرء، كتقول فلان مؤدب، إن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان قلة تدينه وسوء أدبه وخلقه وشقائه. والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء، الأدب بين الغلو والجفاء. فالميل إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو الانحراف وقلة الأدب، فيكون الوقوف في الوسط بين الطرفين، ما في غلو ما في جفاء، هو الأدب. أي الوقوف في الوسط بين هذا وذاك هو الأدب. فلا يقصر بحدود الشرع عن مكانها المحدد لها، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدا له. فالقصور في الشيء والتجاوز غير مرغوب فيهما هما من سوء الأدب، وكلاهما عدوان، والله لا يحب المعتدين. إن النصارى غلوا في الأنبياء فادعوا فيهم الألوهية كما فعل النصارى مع عيسى وعبدوهم، واليهود عادوهم فكذبوهم وقاتلوهم، والأمة الوسط المسلمون آمنوا بالأنبياء جميعهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاء به أو ما جاءوا به، كما في قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، سورة الأعراف. إن الأدب في حق الناس القيام بحقوقهم فلا يفرط فيها، ومن لا يهتم بحقوق الخلق قد لا يهتم بحقوق الخالق. ومن الناس من يحافظ على مصلحته غاية المحافظة ولا يرعى مصلحة دينه، بل يجفو عنها حتى يعطلها ولا يبالي بمصالح الناس. وحقيقة الأدب العدل وحسن الأدب، وكماله من أعلى درجات العبودية. وحسن الأدب وكماله من أعلى درجات العبودية. إخوة وأخوات الإسلام، إن الأنبياء والرسل كانوا في غاية الأدب مع الله في كل شأن من شؤون حياتهم، بلغوا الكمال البشري الذي أراد الله منهم من يكونوا عليه. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، سورة الأنبياء. إن هذا الدين دين الطهارة والعدل وصون الحقوق والأدب والأخلاق. وأختم بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كأنها وصية خلها الأمة خليفة الرسول الأول: اتق الله بطاعته، اتق الله بطاعته، وأطع الله وأطع الله بتقواه. اجمع بين التقوى في الأولى وفي الثانية. والتخف يداك، يداك تخاف، مش انت، يداك يداك تخاف، معناه لا تمتد إلى ما لا يحل لها ولا تعتدي على غيرك. والتخف يداك من دماء المسلمين. شوف الآن دماء المسلمين غير شتى في العالم الآن، هذ الناس اللي قتلوا بالعشرات والمئات والآلاف ماذا يقولون لربهم؟ أول ما يحاسب عليه العبد والما يسأل عنه العبد في الدماء بعد الصلاة، حديث الصلاة وحده، سأل الله العفو والعافية. والتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم، ما تاكلش الحرام، هذا معنى، وبطنك من أموالهم ولسانك من أعراضهم. اتق الله في أعراض المسلمين، هي ذاك الغيبة والنميمة وغيرها ودار وما دار ولا أخليه. وحاسب نفسك في كل خطوة تخطوها في حياتك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. اللهم انصر الحق وأهله وهزم الباطل وأعوانه، وكل عبادك المؤمنين أينما كانوا، وكن على أعداء دينك وأعداء المؤمنين به أينما كانوا، فإنك الناصر لمن استنصرك، والمغيث لمن استغاث بك، والمعين لمن استعان بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا من محبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عديم ولي حسن، وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم كلنا وليا ونصيرا، واهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا على الصراط المستقيم. تنلقاك يا ذا الجلال والكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.